قرتنا مهور لاني الكرة وريقتها لتشين تاوي المليح يغلى Yeah. زينت يا غيصن ينسين وين نيران الهدي سنين وحتى يريد ما ظنتي ماني غلا وطبيب هنسي كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وكل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا كل غربي في الحب يسكرقي ريغنا حبوتني واسنا في ذي غد نظوري وراضي تروح لقلبي ولي كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وكل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا غرن للدار تزلغين ورنشوري وفودين ويا يغاب الهنا ارتسيك الغيا ربي استعفو إلا غيرك كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وكل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا الشروط انسي وهو يكذوب تكن زاوتي كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وكل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا نشد نسود وابقى انسي واشرف يراكي ونصغر غيا مين ربات داوى يا واس الفرح يقدن غي كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وكل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وادور نقرون يزود وشني وادور نزورة نبيني وجات غار خطو الزنطي كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وكل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا هي وجدها عن حبها تنهي غسل لي فتيخ سباب نسي إني وهوني تدوسني إني كيف يسل قلبي نوبي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا الحيلة الحيلة بضربتي هنا درت التور زنكي هنا درت التمد وكلي والله هدي قريدة مني غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وهي نتصاح نزلتي ديقا زقتي تتزلتي وابني تارت نجحتي ديقا كسفة القلب النكي غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا وكل غربي في الحب انت يا ظهرني نيجا غرس موس نزحني من عي غات صبي ظهرتي سلق قلبي ما داري بيني كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا كل غربي في الحب يسكرقي غيغي كلي غرانايا ويتم لا تهي دورتي تيفين مولا تدونتي إيشات نقول الحب يسكر كي يغير كلي يغير الحب هين وين نجوي نسنا أغلق قلبي وين الغرض ورقيت نغيب عيني ما قارو مصاغ لك ظنسي ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غيغي غيغي غيغي غيغي في الحب يسكر غيغي غيغي غيغي غيغي غيغي كده نرى تبع غدر نكشم الخلا نيقص فواق القلبي عما ورقت نغي الأولي ذاين كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غيغي كل ربي في الحب يسكر غيغي الحب وتمازير ذا ونفلقت نغور الدب وقتا همسان ودولين ودارك كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غيغي كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غيغي يعني كي حبني راكي بينا يعني كي كرهني راكي بعينا يعني كي تكنت راكي بعينا يا الحنان غير هذاك بعيني كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا يا يراولي غاسم تبكو غتا ينسي صدر نكفت درسا ورغي اللي غلا سخسا يسنا ورد اللاتي غاك ورزي مني كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا ويخلق ربي في المحبين واي كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا يعني يوضني نخدم ظنتا الطبيب وراسي سنسجلنا يعني يوضن رايد درسا وامر راد لك مني مزغني كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا يندهر لاني محسد نسا اوري هولو لارس ونقيمنا نفعن وباني غطي غوتنا يعد لولي الحب يسكر غيغي غيغي كل غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا يا يراولي غاسم تقبوتا ينسي صدر نكفت درسا ورغي اللي غلا سقسا يزنا وارد اللاتي غاك ورزي مني كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر في الحب يسكر غيغي غيغي كل غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي كل غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي كل غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا كل ربي في الحب يسكر غيغي غيغي غرانا